قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين الله وبعد. قال الإمام أبو شجاع الشافعي رحمه الله تعالى في كتابه غاية الاختصار في الفقه الشافعي فصل في اللقطة، قال: وإذا وجد لقطة في موات أو طريق فله أخذها أو تركها، وأخذها أولى من تركها إن كان على ثقة من القيام بها، يعني إن كان على ثقة من أنه سيعرفها ويحافظ عليها. وإذا أخذها وجب عليه أن يعرف سنة، عفوا، أن يعرف ستة أشياء: وعاءها، القدر الذي كانت فيه، أن يعرف ستة أشياء مش يعرف، وعفاصها، يقصد العفاص الجلد الذي تحفظ فيه، ووكاءها، غطاءها، وجنسها، وعددها، ووزنها. كل هذا الكلام لا تطالبون بحفظه، إنما يلزم التعريف الكامل. ويحفظها في حرز مثلها، كل هذه أيضا أمور يمكن فهمها من تلقاء النفس ولا تحفظ هذه الأشياء. ثم إذا أراد تملكها عرفها سنة على أبواب المساجد وفي الموضع الذي وجدها فيه، فإن لم يجد صاحبها كان له أن يتملكها بشرط الضمان. واللقطة على أربعة أضرب وسيفصل. نبدأ مستعينين بالله أنه كما لا يخفى عليكم أن الإمام أبو شجاع، الإمام أبا شجاع رحمة الله تعالى عليه، يوجز إيجازا شديدا، والأمر قد يحتاج إلى تفصيل أوسع. فأقول بالله تعالى التوفيق الكلام على اللقطة أو الضالة، اللقطة أو الضالة، اللقطة والضالة. فبعض العلماء يدخل الضالة في اللقطة، يدخل الضالة في اللقطة، وبعض العلماء يقولون اللقطة أخص أعم من الضالة، اللقطة أعم من الضالة. فبعض العلماء يجعلهما بمعنى واحد، وسيأتي تعريف كل. بعض الناس يقولون في الضالة يخرج منها بنو آدم، وذلك لأنها لا تكون إلا في الإبل أو الغنم، سيأتي الحديث على هذا بتفصيل. ورد بعض العلماء عليهم، وذلك أثناء شرح حديث من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقل لا ردها الله عليك، هل إذا قيل فلان ضاع، ابن فلان فقد، ننادي عليه في المسجد، نودي عليه في المسجد، إذا قدر هل نقول لا رده الله عليك أو لا نقول؟ نقول ولا لا نقول؟ لا تقول؟ طيب عندك نص من سمعتموه ينشد الضالة في المسجد فقل لا رده الله عليك، أنت فيك عرق مقاصد الشريعة. سأنبه إن شاء الله على الحاصل. بعضهم يقول لا يطلق على ابن آدم أنه في الضالة، وكان الجواب عليهم وقالوا أإذا ضللنا في الأرض إنا لفي خلق جديد، لم تسأل فتخبرك الديار عن الحي المضلل أين ساروا. كل هذا لا تعلق له ببدايتنا، إن شاء الله ندخل في البداية. أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، ذكر اللقطة في كتاب الله في موطنين فيما أعلم. الموطن الأول قوله تعالى فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الموطن الثاني قوله تعالى فارسلوا واردهم فأدلى دلوة قال يا بشرى هذا غلام. هذان موطنان في كتاب الله فيهما ذكر اللقطة، سواء تصريحا أو تلميحا. فأقول وبالله تعالى التوفيق، اللقطة أي شيء الذي تجده في الطريق فتلتقطه، أو شيء تراه تائها تأخذه. قد يطلق اللقيط على بني آدم، والملاجئ الآن تحوي أغلب ما تحوي ملاجئ الأيتام، أغلبهم لقطاء الآن الذين هم في الملاجئ، كثير منهم لقطاء. وليس معنى ذلك أننا لا نطعمهم ولا نسقيهم، كلا، بل قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لك في كل ذات كبد رطبة أجر، بل يولوا اهتماما ويعانوا ويساعدوا. هذا عن شيئا من التعريف باللقطة. فقولوا مستعينا بالله، إذا وجد شخص شيئا في الطريق فأخذه التقطه، هذا الشيء يسمى لقطة. إن كانت له قيمة فله أحكام، له أحكام، منها ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أنه يعرفها سنة، يعرف عفاصها ووكاءها وعددها، ويعرفها سنة حولا. هذا كان شيء قيم. وجدت مثلا في الطريق $10,000، شيء قيم بالنسبة للناس الآن، تحفظ وتضبط ضبطا تاما بعلاماتها، وتعرف، قل من فقد شيئا يأتيني، من فقد شيئا يأتيني بعلامته، يأتيني بأوصافه، يأتيني بضوابطه. هذا التعريف يكون لمدة سنة. إن جاء صاحبها دفعت إليه، إن لم يأتي صاحبها فأنت أحق بها، لك أن تستمتع بها. على أنه إن جاء صاحبها بعد أن استمتعت بها وعرفها التعريف الكامل، تلزم بردها إليه، فالشيء الملتقط يسمى لقطة. إذا كان كبيرا عرف حولا، كاملا. أما الحديث الذي ورد فيه التعريف بحول بعد حول بعد حول وثلاثة أحوال، فحمله العلماء على الاستحباب، أو على أنه لم يكن عرفها في السنة الأولى التعريف الكاملة، والله تعالى أعلم. إذا كانت لقطة يسيرة، فمثلا وجدت قلما في الطريق، إذا القلم الذي في الطريق إذا لم أخذه ستأتي سيارة تدوسه يكسر، أو الشمس تضربه يخرب، فأصبح الآن هذا القلم عرضة للتلف، إما أن أخذه وإما أن يتلف. فيسير اللقطة بالإجماع، معفو عنه. دل على ما ذكره العلماء الذين نقلوا الإجماع ما يلي: أولا، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجد تمرة ساقطة على الأرض، قال: لولا أني أخشى أن تكون من تمر الصدقة لأكلتها. وذكروا في هذا الصدد حديث الرجل الذي استسلف 1,000 دينار من رجل، فجاء وقت السداد فلم يجد سفينة، فلقي خشبة في البحر فأخذها وشقها، وضع الماء الدنانير فيها وأرسلها، والثاني الذي وقف ينتظر التقط هذه اللقطة من البحر. فيسير اللقطة معفو عنه، كان مثلا واحد وجد طمطماية على الأرض، إذا تركها الشمس هتضربها، إذا أخذها استفاد بها. الأصل في هذا، أو نرجع إلى أصل، أن النبي عليه الصلاة والسلام، ودخلنا في الضالة، سئل عن ضالة الغنم، قال: لك أو لأخيك أو للذئب. قول النبي لك أو لأخيك أو للذئب، بلا ريب أنه يتنزل على أماكن فيها خطر على الشاة، ذئب مثلا سيأكلها، أو سيارة ستضربها، ونحو ذلك. فإذا كان الشخص يرعى في البادية، أو كان الشخص يمشي في البادية في الصحراء، وجد شاة، تائهة، إن تركها جاء الذئب وأكلها، أو يأخذها، أو يأتي صاحبها، غير موجود، فسهل النبي في ضالة الغنم، قال لك أو لأخيك أو للذئب، إما أن يأتي صاحبها تعطيها له، إذا لم تعطيها له جاء الذئب أكلها، فإذا لم إذا جاء الذئب أكلها يبقى أنت أولى بها. فإذا كان الشيء سيتلف، لأن سنطلق من هذا لأشياء معاصرة، هذا الشيء سيتلف، إذا ترك هل أتركه يتلف أو أخذه؟ مثلا بعض إخواني يسأل أحيانا في الحرم تأتي الزبالة ولا مؤاخذة يعني يأتون بأكوام من النعال، نعلك ونعل غيرك عند الأبواب، أحيانا تكون هناك يعني كميات هائلة من النعال، وتؤخذ وتقلب بالمقلب في الأكياس كي ترسل وتحرق أو يحصل لها أي شيء. فواحد من الإخوة أعجبه نعل من هذه النعال فالتقطه، وهو سيرمى يقينا، ليس ظنا، لا يصح لك بحال أن تذهب إلى عمود وضع جنبه نعل تأخذ العمود تقول لك أو لأخيك أو للذئب، إنما إذا كان يقينا سيرمى سيحرق أو سيباد، ففي الحالة ذي لك أو لأخيك أو للذئب. لو في مظنة إتيان الشخص ولو 5% مظنة أنه سيأتي يأخذه، لا تقرب حق غيرك، لا تأخذ حق غيرك. سئل النبي عن ضالة الغنم فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. سئل عن ضالة الإبل فاحمر وجهه عليه الصلاة والسلام فقال ما لك ولها، ما حذاؤها وسقاؤها حتى يأتيها ربها، يعني لماذا تقترب من ضالة الإبل؟ ماذا تصنع بها؟ هي تحافظ على نفسها، الذئب لا يستطيع أن يأكلها، هي تضرب الذئب تهلك الذئب أو تهلك الذئب، لك أو لأخيك أو للذئب. لكن ضالة الإبل قال ما لك ولها، ما حذاؤها يعني أقدامها تمشي عليها مئات الأميال، وسقاؤها بطنها فيه ماء مدخر لمدة أسبوع تأكل وتشرب لن تتلف كالشياء. فأحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا ردنا إلى أمر، إلى أن الشيء الملتقط له ولالتقاطه فقه. فمثلا تقدير الكمية التي أستطيع أن أقول إنها من يسير اللقطة أو ليست من اليسير، إذا وجدت 1000 جنيه أو عفوا نقر لها شوي 100 جنيه في المطار، هل تتصور أنني في المطار كل يوم أروح أعرف ال100 جنيه أو ال1000 جنيه سنة كاملة أقول يا جماعة اللي فقد شيئا من المال يأتيني يأخذه؟ هل سيتصور أن الذي فقد 1000 جنيه سيبحث في المطار لمدة سنة عن ال1000 جنيه؟ سيبحث يا محمد؟ لكن لو فقد 1000 جنيه في قريتكم سينادي في المساجد وينادي في البيوت وفي كل مكان، حتى إذا فقد ذكر بط نط من على السطح إلى سائر البيوت سينادي، سيخرج ينادي، لكن لن ينادي لمدة سنة. فالشيء كونه يسير أو غير يسير يرجع إلى عرف الناس، يرجع إلى أعراف الناس، قد يكون يسيرا في مكان وليس بيسير في مكان آخر. فالعرف له تدخل في أبواب اللقطة، تدخل شديد في أبواب اللقطة. فالفتوى حينئذ قد تتغير بتغير المكان، قد تتغير بتغير الزمان، لا تتغير في أصل تعريف اللقطة، إنما تتغير في تقدير اللقطة. لأننا وأنا قادم إليكم المغرب سمعت شيخا أظن من المنصورة سأكلمك عنه، أتى بي في إذاعة القرآن الكريم فلخبط بعض اللخبطة من وجهة نظري يعني في تحت باب تغير الفتوى بتغير المكان والزمان، فقال فيما قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الجمهور من الفقهاء اشترطوا السن في الأضحية ولم يراعوا السمنة، ولم يراعوا السمنة، أما الآن حصل كلامه، فالبقرة تجدها سمينة فالسمنة تقوم، يريد أن يرجح وجهة العلماء القائلين بأن السمنة تقوم مقام السن. يقول أصلا كانت البقرة السمينة موجودة على عهد الصحابة وعلى عهد رسول الله، والرسول قال لا تذبحوا إلا مسنة، فالفتوى لم تحتاج إلى تغير زمان ولما كان أصلها ثابت. الطريف أن بعض الناس، لكن أخشى أن الكلام يفهم غلط، لكن كان أصحاب مزرعة كبيرة، مزرعة للأبقار، أتوا لبعض المشايخ ويريدون أن يستصدروا منهم فتوى. الفتوى حاصلها أننا نطعم البقرة وهي صغيرة، العجل الصغير يطعم فيه هو صغير، نطعمه بعشرة جنيه يحمل لحم بعشرين، بعشرة جنيه يحمل لحم بعشرين، فهي عند وقت معين نطعمه بعشرة جنيه يحمل لحم بخمسة عشر فقط، وقت معين يحمل لحم بعشرة فقط، يعني أصبحنا الآن خسارة علينا، نديله أكل بعشرة يدينا لحم بعشرة، إذا استمر شهر نعطيه أكل بعشرة يدينا لحم بخمسة، فلازم نبيع في هذا التوقيت. هذا التوقيت لا يكون مر على العجل سنتان، فيريدون أن يبيعوه كأضحية من أجل أن يباع غالي الثمن، فيريدون أن يستصدروا فتوى مؤداها أن السمنة تقوم مقام السن، فيحتالوا بكل الطرق من أجل أخذ فتوى بهذا الصدد، لأن سيذهب يشتري ماذا؟ سيذهب يشتري واحد من أسفل المعالج بس، سيذهب يشتري، لا أقصد السمينة، سيشتري ألف بقرة جمعية مثلا من الجمعيات، صار سنة جمعية شرعية، ستشتري ألف بقرة من مزرعة، وصاحب المزرعة يريد أن يبيع ولا يتحمل الانتظار، لأن الانتظار خراب عليه، خراب من ناحية العلف، خراب من ناحية أجور العمال، خراب من ناحية الضرائب، خراب من عدة نواحي، يريد أن يبيع الألف، بيعهم يا أخي، بيعهم لجزار، لأي جزار، لكن هو يريد أن يبيعهم كأضحية لغلاء السعر، قد يكون السعر مضاعف، فيحاول استصدار فتوى بأي طريق مؤداها أن السمنة تقوم مقام السن، ويدخل فيها، أدخل فيها صاحبكم تغير الفتوى بتغير المكان والزمان، وأدخل فيها أدخل فيها الأضاحي، سأكلمك إن شاء الله بعد. الحاصل أن مسألة اللقطة للعرف تأثير في تقديرها لا في أصل حكمها، في تقدير هذه اللقط، يعني مثلا كنا في السعودية مثلا نذهب نجد واحد من الناس مثلا في مدينة كالرياض رامي أمام البيت صالون، تعرفون الصالون مثل هذه، رميها أمام البيت، فالناس يتعجبهم كيف رامي الصالون، يجدد يأتي بصالون مكان، رامي الصالون أمام البيت، طب رمي ليه؟ أول ما ذهبنا رمي ليه؟ منتظر البلدية تأتي تأخذه ترميه في الزبالة. طبعا إذا جاء واحد مثلا من المصريين الذين في السعودية وأخذوا يأخذوا يصلحوا يدق مسمارين ويستعمله كشيء جديد، لكن في مصر ما بيحدث كده في الغالب، أو يرمي ثلاجة مثلا ما عرفش يصلحها أو أي شيء تجده يرمى بسرعة، فالشيء الملتقط يختلف باختلاف المكان والزمان والحال التي فيه، والأعراف السائدة في هذا الباب. فعندنا الآن يسير اللقطة يا علاء معفو عنه، وعندنا الآن أن اللقطة تعرف لمدة سنة، إن جاء صاحبها ردت إليه، إن لم يأتي صاحبها استمتع بها مع الضمان، يعني أن يضمنها إذا جاء صاحبها. اللقطة أيضا في إذا فقد منك شيء ليس لك، هو لغيرك وهو عندك، فأنت مسؤول، عنه، يعني استعرت شيئا من شخص وفقدته أنت مسؤول عن الإتيان به. إذا كانت مثلا جائحة حلت بك، قد يقول قائل ندخل في أبواب الجوائح أو أبواب عدم التفريط إلى غير ذلك، ده لا أحكام الخاصة، الباب مفتوح لإخواني كي يطرحوا الأسئلة الخاصة باللقطة. تفضل. اللقطة الأسئلة كما إذا كانت معفو عنها، ولكن الآن في بعض الأماكن يوجد أمانات أو مكان معد مثل هذه الأشياء، اللقطة اليسيرة يعني مثل ماذا؟ مثل مثلا يعني لو يعني الحرم مختلف، ولكن مثلا في الحرم يوجد مثلا مكان للأمانات يوضع فيه الأشياء تبشر له، الحرم تختلف، ولكن مثلا في المطار. لا عموما، عفوا انت ذكرتنا بشيء، مكة لا تلتقط لقطتها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فلا تلتقط لقطتها ولا ينفر، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد يعني معرف، ولا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يختلى خلاها. يعني قالوا إلا الإذخر يا رسول الله، قال إلا الإذخر، إلا الحشيش الذي ينبت على الأرض يجوز الاستمتاع به، أما وراء ذلك فالشاهد أن مكة لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، إلا إذا كانت أيضا يسيرة فبالإجماع يحل التقاط الشيء اليسير، يحل التقاط الشيء اليسير. يسره ما من عدم يسره موكول إلى الأعراف. إذا كنت أنت تقول هناك أماكن محفوظة للأمانات، الأمانات لن تقبل منك برتقالة، لن تقبلها منك أبدا، ولن تقبل منك قلما تقول خذ احفظه في الأمانات، ولن تقبل منك نعلا تقول أنا وجدت هذا النعل خذوها أطولي منه. في غير مكة، في المساجد عندنا قد مثلا تحتفظ لك أصحاب المسجد بنعلك بالساعة التي تلبسها إذا فقدت، لكن في أماكن لا تعترف هذه الأشياء، حفظها يشق، يحتاج مال أكثر من قيمتها للمحافظة عليه. هكنا تدخل وتكتب على الأنظمة، أنظمة دفاتر الدخول ودفاتر الخروج والضابط المناوب والعسكري اللي التقاطها أو الاستلام، تكلفهم تكاليف أكبر من قيمتها. فماذا تريد أن تقول أنت؟ تريد أن أسأل يعني هذا الأمر مبني على كده، في أشياء تلتحق باللقطة مثلا في زمننا. المكواجي يأتي يسأل يقول أنا عندي ملابس أصحابها لم يأتوا من سنتين، أصحابها لم يأتوا من سنتين، تقول خلاص استمتع بها، بيعها اتصرف فيها، لأن حفظها أيضا في مكان يحتاج دكان إيجاراته قد تربو على قيمة الثوب أو الساعات. الساعات يقول أني مركون عندي ساعات من أصحابها أتوا بها يصلحونها ولا أعرفهم من 3 سنوات 4 سنوات، قل استمتع بها حينئذ. نعم، لقطة الحرم إذا كانت كبيرة، يعني الأفضل التقاطها وإيصالها للأمانات، لأن الناس زمامهم خرب إلا من رحم الله، وإذا لم نقل زمامهم خرب جهل بالشريعة ولا يعرفون أن لقطة مكة محرمة. هل يعطى الملتقط 10% من قيمة اللقطة؟ ليس على ذلك دليل، ليس على ذلك دليل. نعم، بعض أهل العلم فريق من العلماء يقول لقطة الحرم، نعم النبي قال لمنشد، وعندي الحديث الآخر أنه أعرفها عاما، فيحمل هذا على ذات ويقول بالجواز في أخذها وتعريفها. لا تحل حتى إذا عرفت لقطة الحرم عاما، لا تحل، ولا ماذا فرقت؟ نعم، بس إياك تعرف واحد اسمه أشعب، معروف أشعب، بيس أشعب، عالي أشعب، جاءه رجل في ترجمته السيئة في ميزان الاعتدال وقال يا أشعب أنا وجدت درهما، قال كيف أصنع به؟ قال اشتري دجاجة وعرفها، قال إذن لا يعرفها صاحبه، قال ذلك ما كنا نبغي. أشعب معروف. نعم، ماذا عندك يا أبو يوسف؟ لا أبو يوسف، رجل وجد شاة وأطعمها وسقاها لمدة 6 أشهر، أطعم الشاة وسقاها لمدة 6 أشهر، ثم جاء صاحبها على صاحبها، على صاحبها لا تحلب يا صغيرة، لا تحلب. نعم يا أبو البخاري، وإن كانت تحلب الدر يحلب بنفقته، اللبن مقابل العلف، خلصنا. هل صفة التعريف؟ صفة التعريف تختلف من مكان لمكان، صفة التعريف تختلف من مكان إلى مكان آخر. في القرى معروف صفة التعريف، لكن في المدن ممكن، هل ممكن الآن من وسائل التواصل الحديثة صورة التعريف على الهاتف، صورة التعريف على الهاتف، ما وجدت شيئا في مكان كذا كذا، شيئا ماليا، شيئا كذا، من فقده يتصل بهذا الرقم، أيسر من ذي قبل. هل الملتقط أن يقبل المكافأة على هذا الرقم؟ هل الملتقط هل له أن يقبل المكافأة على حفظ اللقطة بطيب نفس من صاحبها؟ لا بأس، ليس له أن يطلب، ليس له أن يطلب. يعني مثلا واحد سائق تاكسي مثلا، نسي شخص في التاكسي شنطة مليئة بالأموال، وبعد ذهب يبحث عنه حتى وجده فرد له الشنطة بالأموال، هل له أن يطالب يقول أعطيني شيئا؟ ليس له أن يطالب، إن يطالب بالأجر، يعني بأجرة المشوار. وأنت منين على أهلك كرام. نعم. ارفع صوتك يا شيخاني. لو واحد شيخنا وجد لقطة مثلا 20,000، وجد لقطة 20,000، 20,000 ايه؟ وانا جنيه ولا دولار ولا ريال ولا ايه؟ جنيه. ماشي. شفت واحد صوته في المحل لو فعلا وجد 20,000 جنيه وقال يا شيخنا ايه؟ وجد 20,000 جنيه وبعد؟ فحب انه مثلا عرفها سنة. عرفها سنة وبعد؟ وبعدها طبعا له ان يستمتع. ها؟ له ان يستمتع وبعد؟ جاء صاحب هذه اللقطة يطلب منه المال فعجز. خلف الذمة. عجز أن يسدد اللقطة بعد أن جاء صاحبها وقد انتظر بها سنة فاستمتع بها وجاء صاحبها بعلاماتها، تكون في الذمة. على المتيسر، على المتيسر نبقية في الذمة. نعم. لا، من التقط الضال فهو ضال، لا يصح، لا يلتقط إلا ضال، لا يصح. نعم تفضل. حكم اللقطة حكم الالتقاط على الإجابة وعلى الاستحباب بحسب، يعني إذا كان الشيء يخشى أن أن يقع في يد فاجر، يعني وجدت شنطة مليئة بالمال في الطريق وأخشى إن تركتها أن تقع في يد فاجر، وجب علي التقاطها. قال تعالى إنما المؤمنون إخوة، إنما المؤمنون إخوة، دين النصيحة، فيجب التقاطها وتعريفها. إذا كانت النفس أمارة بالسوء وأخشى على نفسي إذا التقطت شيئا أن أضيعه أو أأخذه لنفسي، تركها أولى، أخذها وعرفها الأمانات بحسب المقامات. فمن ناحية وجوب الالتقاط من عدمه اختلف من حال إلى حال، شخص إلى شخص. نعم. شغلنا في رواية مسلم قلتك من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. من آوى ضالة فهو ضال ما لم يعرفها. طيب حديث نزل على السارق. لكن يبقى حديث لك أو لأخيك أو لذئب له محل أيضا، يعني حديث لك أو لأخيك أو لذئب لا يصلح تنزيله في القرى عندنا. يعني إذا وجدت معزة في الطريق ما ليس لي أن نأخذها وقل لك أو لأخيك أو لذئب، ليس في بلادنا ذئب. فمحل قول لك أو لأخيك أو لذئب إذا وجدت، إذا خشي على على الشاة من الضياع. لكن الآن تجد الشوارع الناس ترك المعيز فيها وترك البقر في الشارع. لا لا أستطيع أن أقول لك أو لأخيك أو لذئب وأخذها أجل. صح كده ولا غلط؟ الشاه لها قيمة بلكم ولا لا؟ لها قيمة، هم اكتمل من دبع. إذا نعم اللقيط، اللقيط له أحكامه الخاصة. اللقيط وجد ولد لقيط في المسجد له أحكامه الخاصة، لا تصح أن تنسبه إلى نفسك، فلا يصح تملكه، لا يصح استرقاقه، لا يصح استرقاقه. له أجر إذا ربيته، إذا أنفقت عليه وربيته لك في كل ذاتك أبدا رتبة أجر، يعرف قدر الإصطاب لكن لا يعرف سنة أبدا. الدال يعرف نعم في نهي عن إنشاء الضالة في المسجد، لكن تعريف الضالة هل ده من باب أداء حقوق الأهلية ولا من تعريف الضالة يعني في المسجد في إنشاء الضالة؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وجدتموه ينشد الضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. صبرا بس، الآن قررنا عدم جواز نشد الضالة في المسجد، يبقى الشيء المقابل وهو تعريف الضالة العكس. ما العلة التي من أجلها نهى النبي عن نشد الضالة في المسجد؟ المساجد لم تبنى لهذا. إذن هذا قرين لهذا، إذا قال النبي إن المساجد لم تبنى لهذا فالنجد إنشاد الضالة كتعريف الضالة في في في نفس المعنى. بس حتى العزاء أيضا النداء على الجنازة، النداء على الجنازة ضالة هي يا شيخان. النعمان بن مقرن نع عمر نع النعمان بن مقرن على المنبر ثبت صحيح. هل الحديث الوحيد الذي سمعه سعيد بن المسيب من عمر؟ هم ذكروا هذا الحديث الأثر الوحيد الذي سمعه سعيد بن المسيب من عمر أنه سمعه ينعي النعمان بن مقرن على المنبر. في إجماع على إيه؟ في اتفاق من القروش على إيه؟ على كراهية نعي المسجد. لا ليس إجماعا أبدا. لا نعم أنت ما زلت على المذهب؟ اتفاق سؤالي بس عارض، ما زلت على المذهب؟ نعم أعلن أعلن أنه مشكلة أخرى لأن أنا على مسجد من المهد لا شلال على أية حال راحت عليه كله. أخونا هاني الدميري حفظه الله يعلن عن أنه مالكي المذهب، صح كده ولا لا؟ ماشي خلاص، لأن هذا توابع. هب أن مالكا خالف الشافعية في مسألة، ما سيكون قولك والدليل مع الشافعي؟ مالك خالف الشافعي؟ أيوة. وهل مع مالك دليل أم لا؟ هل مع مالك دليل أو معه مرسل حتى؟ سأسألك سؤالا حاسما ستنسلخ من المذهب، ما حكم أكل الكلاب؟ شوف على الكراهة. شفت كلامه؟ ده هذه مسألة غريبة منك، يعني عفوا سؤالك عن كراهة، كراهة التحريم ولا التنزيه؟ مختلف فيها، بعض علماء المالكية قالوا كراهة التنزيه. أسألك أنت يا هاني، إذا أتيناك بلحم كلب تأكله أو لا تأكل؟ حرك. أنا أسألك عن عملك. تأكل؟ لا تأكل، لكنك لا تحرم. أنا وش يعني؟ من دم التحريم كما جنح ابن عبد البر. الله المستعان. حبوا إلينا في حديث أبي سعد. الله المستعان. نحن أسعد بحديث رسول الله. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل عن كل ذي مخلب من الطير وكل ذي ناب من السباع. فأنت بقى ستحل الثعابين وتحل الفيران وتحل القطط وتحل كل حاجة لها، الصقور والنسور و... لا أقول لك إيه، تعرف لبات الشعر طبعا: يسأل عن مذهبي لم أبوح به وأكتمه كتمانه ليأسلمه. يا ليتك كتمت هاي. فإن حنفيا قلت قالوا بأنني يبيح الطلب والشراب المحرم، وإن مالكيا قلت قالوا بأنني يبيح لهم لحم الكلاب وهم هم، إن شافعيا قلت قالوا بأنني يبيح نكاح البنت والبنت تحرم، إن حنبليا قلت قالوا بأنني ثقيل بغيض حلولي مجسم، إن قلت من أهل الحديث وحزبه قالوا تيس ليس أدري أفهم، عجبت من هذا الزمان وأهله، فمن ذا الذي من ألسن الناس يسلم. مع اللقطة الله يديك، يعني لم أكن أتصور أنك تجيت. كنت تتصور إن هاني يقول كذا؟ ها؟ هو لا يأكله، لكن أنت تجنح للتحريم؟ يا ليتنا نسمعها منك. طلع ماذا تقول يا هاني الدميري في أكل لحم الكلاب؟ ما حكمه؟ في علماء المالكية قالوا بالكراهة، وفي علماء للمالكية قالوا بالتحريم، وهذا والرجع عن مالك. ما أجبتني على سؤال. ماشي، بس أكمل بس الكلام. يقول فإن لم يكن فإن لم يجد لها صاحبا كان له أن يتملكها بشرط الضمان. قال واللقطة على أربعة أضرب، أحدهما يبقى على الدوام كالذهب والفضة، يعني لا يستهلك، الذهب باقي الفضة باقية، فهذا حكمه، فهذا حكمه يعرف سنة. الثاني ما لا يبقى كالطعام الرطب، فهو مخير بين أكله وغرمه أو بيعه وحفظ ثمنه. يعني وجدت كرتون التفاح في الطريق، إذا تركتها ستهلك، هل آخذها آكلها وإذا جاء صاحبها أدفع عليه الفلوس، أو أبيعها وأحفظ ثمنها له؟ هذا كل كده عند الشافعية. الشافعية يقولون ما لا يبقى، يعني اللقطة التي لا تعيش زمنا، كالطعام الرطب. طعام الرطب تدخل فيه البرتقال، تدخل فيه اليوسفي، تدخل فيه التمر، تدخل فيه الموز كله. فهو عند الشافعي مخير بين أكله وغرمه، يعني أكله تأكله وتدفع قيمته، أو بيعه وحفظ ثمنه، تبيعه وتحفظ ثمنه. طبعا لا ينسحب عليه، عرفها سنة، صح كده؟ لماذا؟ لا تبقى سنة. الثالث ما يبقى بعلاج، يعني تجري له بعض العلاج كالرطب، ممكن تحفظ الآن في ثلاجة، فيفعل ما فيه المصلحة من بيعه وحفظ ثمنه، أو تجفيفه وحفظه، تخليه تحوله لتمر ينشف يعيش سنة. طيب إذا كانت هذا يحتاج إلى تكاليف، يعني واحد مثلا وجد سيارة مليئة بالتمر أو تمرا يكافئ سيارة، علاجه سيكلفه، يحمل على ثمن، يخصم من الثمن، أو يبيعه ويحفظ ثمنه. ما يحتاج إلى نفقة كالحيوان، في حاجة تحتاج إلى نفقة، يعني الطعام لا يحتاج إلى نفقة إلا للتخزين أو النقل أو البيع. حيوان لا يمتنع بنفسه، حيوان لا يمتنع بنفسه، يعني لا يستطيع أن دفع نفسه، كالشاة، الذئب جاءه لا تستطيع أن تدافع، كالفرخة. فهو مخير بين أكله وغرم ثمنه، أو تركه والتطوع بالإنفاق عليه، تحفظه عندك وتتطوع أنك وجدت ديكا مثلا خليه في البيت وأكله تطوعا، أو بيعه وحفظ ثمنه. لكن هنا نزاع للشافعية في هذا الباب، أن النبي قال لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يلزم الملتقط بماذا؟ بالتوابع، لم يلزم الملتقط بالثمن. وحيوان يمتنع بنفسه كالجمل مثلا، فإن وجده في الصحراء تركه، وإن وجده في الحضر فهو مخير بين الأشياء الثلاثة، لأنه في الحضر ممكن يفسد، ممكن يضر الناس، ممكن لا يجد طعاما، يعني ممكن الجمل إذا وجد في الحضر في وسط مدينة لا يراه أحد، لكن في الصحراء يأكل، يأتي هذا هذه الشجرة وتلك الشجرة ويأكل منها. بس الذي رأيته في عموم أو تصدم السيارة، الذي وجدناه في كلام الشافعي الآن أو المذهب الشافعي، يدور كله بين أن تحفظ تبيع النقطة وتحفظ ثمنها فيما لم يمر عليها سنة. هو منازع في هذا في مسألة الشياء وما يتلف، وما يتلف عموما، لأن النبي قال هي لك أو لأخيك أو للذئب، ولم يقل بتضمينه الثمن، والله أعلم. إذا كان ثم أي سؤال في هذا الباب، نعم في اللقيط، قال في اللقيط إذا وجد لقيط بقارعة الطريق فأخذه وتربيته وكفالته واجبة على الكفاية، ولا يقر إلا في يد حر أمين، يعني لا يحافظ إلا حر أمين، لا يكون في إلا في كفالة حر أمين، لأنه ممكن واحد فاجر يأخذه يعبس به أو يشغله شغلا. فإن وجد معه مال أنفق عليه الحاكم منه، وإن لم يوجد معه مال فنفقته من بيت مال من بيت المال. نعم، أي سؤال في أبواب اللقطة؟ نعم. وجد مالا وجد مالا. طيب أجيبها بس حاضر بس أخاد. وجد مالا وثمره، ثم بعد عام جاءه صاحبه قال له ليأخذ المال، أصل المال أم الناتج منه. وجد مالا فثمره لصاحبه، وجد مبلغا فقام بتثميره، ماذا يصنع إذا جاءه صاحبه؟ هل يعطيه الأصل أو لا يعطيه الأصل؟ طبعا وثمره بغير إذن صاحبه. إن كان كريما فعل مثل ما فعل أحد الثلاثة أصحاب الغار، إن كان شحيحا فيقوم جهده كأمثاله المضاربين في الأموال والقائمين على أموال اليتامى. وفي هذا الصدد قد يقول قال أنا لست مطالب إلا بالأصل، لكن فتوى الصحابة في زمن عمر مشابهة في هذا الصدد، أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه. طيب مش مشكلة، خلاص انتهيت، أخلص بس أثر عمر. أن عمر أن أبا موسى الأشعري كان في العراق أميرا على الكوفة، هي الصوت، كان في العراق أميرا على الكوفة، خلاص الغيها مش مشكلة، قفل. كان أميرا على الكوفة، فذهب عبد الله بن عمر ومعه رجل آخر من الصحابة يسلمان عليه لما زار العراق، فقال أبو موسى الأشعري لهما معي مال لبيت مال المسلمين من الزكوات والضراب والجزية وغير ذلك، ممكن تأخذوه توصلوه، تأخذانه تستعملانه في تجارة، تأخذ به تجارة يا ابن عمر وتوصله للمدينة كما أخذته مني، مثلا أعطيك 1000 دينار وصلها لعمر لبيت المال. نعم توصلها 1000 دينار. فأتى ابن عمر وصاحبه بمال كثير من أبي موسى يوصلانه إلى عمر، فاشتريا سلعا، اشتريا سلعا وأتى إلى المدينة فباعها وربح مبلغا كبيرا، فذهبوا بقدر المال الذي أخذ من أبي موسى وسلمه لعمر، قال هذا أرسله لك أبو موسى الأشعري نفس المبلغ. فبعد مدة رأى عمر على ابنه عبد الله آثار الرياش، يعني لابس لبس نظيف ومتريش وابن يتزوج، والمهم رأى عليه آثار الرياش، قال من أين أتيت بهذا؟ فحكى له القصة، قال لا، كل هذه الأموال حق لنا، ليس لك فيها حق، تتاجر في ما أموال بيت مال المسلمين، كل هذه الأموال ترد إلينا. قال يا أمير المؤمنين، يا أبي افترض أنها فقدت مني، عفوا افترض أني خسرت، كنت ستلزم بالخسارة؟ قال مالي في هذا، الأموال تأتي إلي. فتحاكما إلى مجلس شورى عمر، فقضى مجلس شورى عمر أن أصل المال يرد إلى بيت مال المسلمين، والربح يقسم مناصفة بين ابن عمر وبين بيت مال المسلمين. فقد يقاس على هذا مسألة اللقطة إذا جاء صاحبها، والله أعلم. تفضل. هي اللقطة هنا هو ضامن يا شيخ، أنا ولو حق الاستمتاع، يعني إذا هو تلفت في يده هو سيضمن لصاحب اللقطة الأرض. طيب نفس القصة في الضامن، كان سيضمن. سيضمن طيب رأس المال فقط، ليس رأس الرجل، هو سيضمن أصلا رأس المال. طيب راحتك. نتكلم في مسألة فقهية. قلت لك هو مجلس الشورى عمر قضى ماذا الآن؟ قضاء بالمناصفة، لم يحرم هذا من أجر التثمير ولم يحرم صاحب المال من الربح. نعم يا شيخ محمد كشاف. طيب فلو ترك المال في السياره صاحب السياره هيبقى المال لا يعرف تعريف ولا يعرف شيء. طب ما قلنا كده اخذه هو نفسه وعرف واصبح المال لحوزتي هو للايه يقول هو للايه الراكب هو للايه مش الراكب الذي الراكب اللي وجد المال هو الذي وجده. أيوة. فانت حولتنا الى مساله فقهيه. اذا كنا نسير في الطريق فرايت ساعه وانا وصاحب لي انا اخذتها هل هو شريكي فيها؟ أنا ركبت السيارة بتاعتي المال أنا وجدت السيارة بس المال المال راكب وأنت ممكن أنه مال راكب. أيوة أكيد. ماشي. خذ رقم السيارة وقل له على تواصل إذا أحد أخبرك أنه فقد شيء اتصل. نعم تفضل. جزاك الله خيرا لكننا دائما يا شيخ محمد نحب كلام الله وكلام رسوله فيا ليتك دائما تطعم كلامك بكلام الله وكلام رسوله لأنه كسر منك التفضل بذكر أقوال بلا مستندات فمعذرة كلامك قابل للأخذ والرد. أما نور الوحيين إذا كان يكلل الرأي فالحمد لله. نعم شيخ. لا في النص خبر رسول الله إن عرفها حولا فإن لم يأتي صاحبها فشأنك بها وإن أتى صاحبها بعد السنة فردها إليه. أقصد لو تاجر فيها بعد السنة هل صاحب اللقطة؟ هو إذا جئت عند التحرير الدقيق صاحب اللقطة ليس له إلا الأصل لأن ما أذنت لك أنك تتاجر فيها وتضيعها فصاحب اللقطة له الأصل. إنما التفضل نحن ذكرنا باب التفضل باب واسع. المعنى واحد بس غالبا ما يطلقون الضالة على ضالة الإبل أو ضالة الغنم. في الغالب الإنسان يدخل في الضال ولا الضالين من هم من هم بشر ولا حيوانات وجدك ضلا في هذا نشط الضالة في المسجد يدخل فيها الأطفال الصغار أظن الكلام تقدم يعني هناك من يستمسك بالعموم ويقول إن النبي قال من وجدتموه ينشط الضالة في المسجد فقولوا لا رده الله عليك إن المساجد لم تبنى لهذا وهذا قد يكون زجرا حتى لا يقدم أحد على اتخاذ المساجد منابر ل أعلان عن أشياء لا تليق بالمساجد قل أخرج مرة أحسن نرد محمد عبد الله الرأي ليل والحديث نهار خلاص حتى يستقر في نفوس الناس تستقر في نفوس الناس هيبة المسجد سأقول ما علمني يا رسول الله كده يدبر نفسه بره تستقر هيبة المسجد في النفوس. أما إذا تركت لنفسي الأعنان إن أنا أختار ما شئت. نعم ما فقه الحديث حديث ماذا أنا الذي ينشر الضالة ينشرها في المسجد زرقية داخل المسجد والناس تقول الناس داخل المسجد موجودين طب إذا كان المسجد لا فيه ناس وفي غير وقت الصلاة يعني والميكروفونات برا بعيد عنه وبالسماعة فهل هنا يخرج ولا الرأي ليل والحديث نهار واحد نعم المطية في أبو هلوي شيء فضفض شوية لازم يثبت واحد مع عالي من القاهرة عالي دوت تجال الصورة فالتقى محفظة رجال من القاهرة فأعطاني يعني لسيدة بعدين فسيد الود بحث على الأمر لحد ما وصل لصاحب المال ده مثلا. هاي حسن صاحب المال دوت اداله جزء من المال ماشي يرجع للولد، يرجع كل دوت للولد اللي انتقل. لا ياخد شوية لأنه بحث. في حديث عمران اللي أخرجه مسلم ثلاثة أعوام سلم من العلة، هو أبي ولا عمران؟ أبي بن كعب. أبي نعم حديث أبي، هو يلزم الترجيع يعني في رواية أخوكم يسأل عن حديث أعرفها حولا فإن أتى صاحبه إلا أديها إليه، جاء في حديث آخر أعرفها حولا فجاء قال أعرفها حولا آخر، جاء قال أعرفها حولا ثالثا، ثلاثة أحوال. المشهور أعرفها حولا واحدا، أعرفها حولا واحدا. ولكن إذا احتجنا إلى تحرير أدق سنجري دراسة مقارنة من الذين تفردوا برواية حولا ومن الذين رووا رواية حولا. يقول لك هاني نحتاج أن نجمع الطرق وننظر المدار على من، هل المخارج متسعة بحيث أننا نقول هذه واقعة وتلك واقعة ولا أظنها ذلك أن الحديث حديث أبي، أو أننا يمكن أن نحملها على إما نرجح وإما نحملها على احتياط كحديث طلاق المرأة في الحيض في رواية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ولا يقربها وإن شاء طلق وإن شاء أمسك. في رواية أخرى مره فليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر فجعلها طهرين كلاهما ثابت الإسناد صحيح. هل مردوهما إلى بعض ونرجح فنقول إن رواية المرتين الإمساك مرتين على مرجوحة برواية المرة الواحدة وأكثر رواية للمرة الواحدة، أم نقول في حالة تعدد الأسانيد مع اتساع المخارج نقول إنها روايتان وأن هذا مزيد احتياط أو مزيد من التعزير لكونه انتهك الحرمة وطلق أو نحو ذلك. فلا بد قبل أي خطوة أن نجمع الطرق، أن نجمع الطرق وننظر في المتون مقارنة بالمدارات. وطبعا لا يخفى عليك أن لا تخفى عليك أهميتها، ولعل الشيء بالشيء يذكر ونحن في خضم الأبحاث مع إخواننا مررنا على مسألة اللهم صل على رسول الله لا تشرع الصلاة، لم يرد أن الصلاة على النبي عند النساء، لكن مررنا على مسألة إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا ولهن بالتراب ولهن بالتراب. يعني مثلت للإخوة بالطريقة التي عذرا يعني إذا جمعنا كده على هذا النحو على سبيل المثال حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، كل أصحاب أبي هريرة كلهم قاطبة أصحابه المختصون به لم يذكروا لفظة التراب، واحد صاحب أبي هريرة أيضا وهو ابن سيرين محمد ابن سيرين. يعني عندنا أصحاب أبي هريرة أبو صالح السمان، عندنا الأعرج، عندنا سعد بن المسيب، عندنا أصحاب أبي هريرة المعروفون كلهم لم يذكروا كلمة التراب، ذكرها واحد عن أبي هريرة وهو محمد ابن سيرين. وجاءت بعض الاختلافات أيضا على ابن سيرين، هل هي الأولى؟ هل هي السابعة؟ هل هي الثامنة؟ هل إحداهن بالتراب؟ فمن العلماء من يقول لا، كلمة بالتراب خطأ من ابن سيرين، خطأ من ابن سيرين. ومنهم من يقول لا، اتساع المخرج، يعني اتساع المخرج ناحية أبي هريرة، أبو هريرة روى آلاف الأحاديث والرواية عنه تحملون على قبول زيادة ابن سيرين. فلا أول خطوة لابد من إعمالها أن نجمع كل الروايات وننظر في من يدور عليهم السند. نستكشف أشياء كثيرة في رواية مثلا من الروايات فليرقه ويشذ أيضا في هذا الصدد. فأول خطوة تحدث من النهاية الحديثية أن نجمع متون الأحاديث وطرقها. طبعا هذا من العلم الدقيق التخصصي شيئا ما، لكن هو أصل الدين، أصل الفقه الانتفاع بهذه المسائل. يأتي ببعض التعب والتدقيق بعض الشيء، بس فهمت شيخاني؟ فأول خطوة لابد منها هي أننا نجمع طرق الحديث الواحد، والحديث إذا لم تجمع طرقه لم تتبين علله. أنا أتكلم على حديث من الآن؟ أبي هريرة. أتكلم عن أي، احنا قلناش حاجة، نقولها الآن. حديث أبي بن كعب في رواية عارفها حولا فإن أتى صاحبه ولا في شأنه كبير. في رواية أخرى أن الرجل جاء إلى رسول الله قال عرفتها حولا، قال عارفها حولا آخر، عارفها حولا ثالثا. فهذا إما أن نحمل الرواية على الترجيح ونقول وهم الراوي في ذيك الثلاث سنوات خلف الأكثرين، أو أن نقول إن الراوي ثبت ولكن الذي حصل أن النبي لم يقتنع القناعة الكافية أنه عرفها حق التعريف، مثل أشعب مثلا إذا ذكرنا كده لم يعرفها حق أرجع فصلي فكأنك إنك لم تصلي، فسنقول لم يعرفها التعريف الكافي. ما أقصد يعني أنت تعرف الذي لم يعرفها أشعب. نعم ماشي، ما اختلفناش، لكن هل السؤال باقي لك؟ هل رد حديث زيد بن خالد الجوهني إلى حديث أبي بن كعب أم هما واقعتان؟ هل بينهما رابط؟ أن أحيانا في الحديث تجد رجلا في السند حدث لنا مشكلة في السند. حديث اليوم الذي كنا نقوله، لا أقصد حديث اليوم ابن سيرين عن أنس ابن سيرين عن ابن عباس، كان ما متنه المعوذتين، لا ليس المعوذتين، ليس ايوه اجر الحجام صاع او صاعين، ان النبي احتجم واعطى الحجام اجره. يعني وضع ابن سيرين عن انس ابن سيرين عن ابن عباس، قد يظن ظن انهما حديثان ابن عباس وانس، ولكن عند التحديث تجد ان من ذكر انسا وهم، وان الصواب ابن سيرين عن ابن عباس، ولم يسمع ابن سيرين من ابن عباس، مشكلة ثانية. بارك الله فيكم وحفظكم الله وجزاكم الله عنا كل خير. سامحونا على الإطالة، الله يبارك فيكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.